ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. زميلي المعلم، أعانك الله وسددك وبارك في عمرك. الناجحون في الميدان التربوي من المعلمين ليسوا الأكثر خبرة ولا الأعلى تأهيلا ولا الأجمل بيئة، أي البيئة المدرسية كانت جميلة فقط، وإن كان هذا كله من عوالم للنجاح. أكثر سبب للنجاح في الميدان التربوي هو نسبة الإخلاص في قلب المعلم، التي تؤدي إلى تجدد الفرح في قلبه باصطفاء الله جل وعلا له لهذه المهنة، مهنة الأنبياء. إن السعادة وأنت تعلم أبناء المسلمين، والفرح الذي يبدو عليك والاستمتاع الذي يبدو عليك، هذا من أكبر أسباب النجاح. ليس 24 حصة مانع من النجاح. نحن نتكلم عن 24 حصة من سنوات طوال، ما تغير في الواقع شيئا. تجد أن بعض الزملاء يجلس في غرفة المعلمين في الاستراحات مع زملائه فيتشائم هذا، وذاك يتحدث بسلبية، وهذا يذم الميدان ويذم التعاميم، وفي النهاية غدا جميعهم سيداومون وجميعهم سيحضرون في صباح ذاك اليوم. إننا بحاجة أيها الأحباب إلى تجديد الفرح. كم طالب درست أيها الغالي؟ أتدري لماذا أسأل هذا السؤال؟ كم طالب درست؟ لأنني سأخبرك بعدد الأوقاف التي أوقفتها في حياتك لله جل وعلا. كل طالب أنت درسته سيبقى لك عملا صالحا يوم القيامة إن أخلصت في تعليمه. المعلم ليس أبناؤه الذين في بيته، لا، الذين في بيته أبناء صلبه، أما أبناؤه فهم كل من علم على جسر الحياة كلها. تخرج من تحت يدك عظماء، وسيتخرج علماء، وسيتخرج منهم قادة في ميدان التربية والعلم والفقه وغيرها من العلوم. أنت من بنيت، وأنت من سقيت، وأنت من سهرت، لكن مصيبتنا لو أننا نبذل هذا كله ويذهب شبابنا. أنت دخلت في ميدان التعليم أيها الغالي وأنت في بداية الشباب في العشرين أو ما بعدها، وتتخرج وتترك وتتقاعد وأنت قد تجاوزت الخمسين. ذهبت زهرة شبابك وثمرة عمرك، ألا تستمتع بهذه الفترة؟ أيأخذون العمر ثم لا نأخذ منهم الأجر؟ ذلك ليس أن الوزارة هي التي ستعطيك الأجر، الذي سيعطيك الأجر هو الله. الوزارة تعطي الأجرة والله يعطيك الأجر ويبارك لك في الأجرة. فأخلص واستمتع ولا تجالس المحبطين ولا الفاشلين، فأنت كبير وعظيم في هذا الميدان ما دمت تحمل همًا وهمة وتجدد نشاطك في صباح كل يوم، بل مع كل حصة تدخلها. سددك. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.